وكارهون للإسلام والمسلمين إلى اليوم. وش مسوين في غزة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لمحمد: يا محمد أيها الرسول قل لهؤلاء الحسدة الظلمة من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم ايش بالحق اذ قربا قربانا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة ابني آدم. انا جالس اتخيل اليوم الآية وانا اقرأها الصباح، اتلوا عليهم، الموضوع خطير بيان. وشوف والله ماذا قال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. تحس ان الموضوع موجه يا جماعة، ترى لاحظوا الآية هنا ما هي موجهة لنا فقط لأمة محمد، الموضوع موجه إلى كل جنس بني آدم. يا مسلمون ليش حصرتم دينكم ورسالتكم؟ ليش حصرنا ديننا ورسالتنا وديننا عالمي؟ رسالتنا عالمية، لماذا حصرنا رسالتنا؟ لماذا انزوينا برسالتنا في مكان واحد؟ والقرآن نزل للبشرية كلها، والله سبحانه وتعالى هنا يخاطب العالمية. يا اخي افتخروا بأن ديننا دين عالمي. اول آية في القرآن الكريم عندنا ايش؟ الحمد لله. الله قال رب المسلمين ولا رب أمة محمد؟ رب العالمين. واخر آية في القرآن: من الجنة والناس، كل الناس. ولذلك ديننا رسالة عالمية، ليست رسالة مقصورة على احد. اتلوا عليهم بيان، نداء جميع لجميع البشر: تعالوا اسمعوا هذه القصة التي فيها حراك البشري كله، الحراك الارض كله من هذه القصة. كأن الرسول الان يجمع البشرية ويجمع الناس ويقرأ عليهم قول الله. كم تعداد الارض اليوم؟ لا وين الان يقولون قرابة 7 مليار، 6 مليار وشوي. تتكلم على قرابة 7 مليار، لو رجعنا قبل 300 سنة كم كان عدد الأرض؟ قبل 500 سنة كم؟ قبل 1000 كم؟ طيب يوم خلونا نرجع من البداية، يوم كانوا العدد هذا موجود كم كان عددهم؟ آدم، حواء، البنت وأخت قابيل في بطن واحد، وهابيل البنت الثانية، 6. لا أنا أتكلم عن ابن آدم. 6 بداية الخلق، 6. تخيلوا الحياة على 6، يعني أبطال القصة اللي راح نذكرها اليوم أعدادهم 6: أب آدم، أم حواء، قابيل وهابيل عيال، وبنتين في نفس البطن من كل بطن طبعا واحد. لذلك أنا أقول هنا القصة قديمة صح، لكنها مستمرة إلى اليوم، مستمرة إلى اليوم. آدم نزل الأرض، أكل وشرب، وبدأ في حاجة إلى الولد، والله سبحانه وتعالى حذره من أن يلتفت إلى الشيطان مرة أخرى، وعلم آدم أبناه لما جاء الولدين هذول البنات يحذرهم: انتبهوا، يقص عليهم، ترى هذا عدوي، ترى الله خلقني بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لي ملائكته، وكنت في الجنة أنا أمكم وناكل ونشرب، بس كلنا شجرة عصينا الله، الوضع خرجت من الجنة، انتبهوا ترى الشيطان عدو، ترى أغراني وحلف لي. قاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، وجلس يحذر آدم ذريته من الوقوع في هذا الأمر، أول عائلة موجودة على الأرض. وبدأ آدم يمارس دوره طبعا في هذه التربية ويعلم الأبناء. وجميل جدا أنك تذكر لعيالك وبناتك أحيانا بعض القصص الجميلة عن حياتك، خاصة الأشياء العصامية، وبس بدون مبالغة، ترى بعض الناس يحب الأنا والأنا، من يوم يقعد مع عيال أنا سويت وأنا فعلت وأنا رحت وأنا جيت. يقولون سووا احصائية في الهواتف في امريكا على اكثر من 100,000 هاتف جوال، وجدوا اكثر كلمة تتداول انا. قلت ما سووه عندنا كان سمعوا العلوم الكثيرة. احيانا الاعتداد بالنفس الكثير مو بحلو، والتفاخر مو مطلوب. يا جماعة انا احذركم، خاصة انتم يا شباب عبر هالقنوات، من حقك تفتخر بأبيك وبأسرتك وبقبيلتك ومدينتك وبلدك، هذا حق ما حد يمنعك منه. الله لما خلقنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال الله إيش؟ لتعارفوا، ما قال لتفاخروا. التفاخر ممنوع، التعارف مطلوب. أنا أذكر موقف أبوي، موقف جدي، موقف لقبيلتي، لكن من غير تفاخر.

عندنا مشكلة الكسل موجودة، وإن كنا نرى عدد من شبابنا وأبنائنا في ميدان العمل، لكن هناك أيضا جزء ليس بالقليل وقد تكون ظاهرة خاصة في بعض الدول أن هناك كسلانين ولا يعملون، وهذه من المصائب التي ينبغي الحقيقة أن تراجع مرة ومرة ومرة ومرة. ولذلك أنا أقول الأصمعي يقولون له عشان الحسد، يقول أصمعي مرة على رجال شاف عمره 120 سنة لكنه نشيط قوي، فقال الأصمعي ما الذي أبقاك على قوتك؟ قال خلعت من قلبي الحسد فطاب جسدي، من يوم تركت حسد الناس وأنا بخير، لأن الحسود يشغل نفسه بخلق الله. آدم جالس يشوف قابيل يحسد أخوه، حاس بعض الآباء ذكي لماح، وبعض الآباء الله يعينه يبيله ياخذ دورة شوي عساس يفهم عياله ويفهم نفسياتهم ويعرف كيف يتعامل معهم. أول رسالة للآباء احذر أن تكون أنت سبب فيما ينشأ بين العيال من حسد. التنافس مطلوب، وأنا أقول الحسود دائما يركز على غيره ما يركز على نفسه. قابيل لما ظهرت مواصفات أخوه وصفاته الجميلة ما عاد جلس يناظر في نفسه، جلس يناظر هابيل، ولو أنه أشغل نفسه بنفسه استطاع أنه يطورها ويغيرها. ولذلك أنا أقول اللي واحد يقول مثلا طيب شلون أعالج نفسي من الحسد، نقول التفت إلى نفسك، اشتغل على نفسك. يا ناس اشتغلوا على انفسكم اللي جالسين بالاستراحات في القهاوي وجالسين تبطحون لا شغله مشغله على مدار السنه، من مشكله يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع، يروح عن نفسه بجلسه مباحه مع اصدقاء طيبين، ما حد يمنعك. لكن واحد كل يوم وينك فيه في الاستراحه، وينك جاي في الاستراحه، وين رايح المقهى، من وين جاي من الممشى، ما في شغل، وهذه مشكله. ولذلك انا اقول للشباب لا ينبغي انك تكدس نفسك ووقتك، بل تضيع اوقاتك على امر لا يفيدك لا في الدنيا ولا في الاخره. طيب وشلون حصلت المشكله؟ من شرع الله في وقت ادم ما في عدد، ان البطن كل بطن فيه ولد وبنت، زين؟ البنت اللي في البطن الاول ياخذها الولد اللي في البطن الثاني يتزوجها، والعكس صحيح، وهذه كانت في شريعه ادم. طبعا من المعلوم، هذه معلومه مهمه، أن الأحكام تختلف باختلاف الشرائع مع بقاء الأصل والمعتقد. الأصول المعتقدات ثابتة في يعني ثابتة في الجميع. وإذا كانت مثلا صناعة التماثيل كانت جائزة في عهد من الأنبياء؟ التماثيل في عهد سليمان كانت جائزة في عهد سليمان، لكنها في ديننا في شرعنا إيش؟ محرمة. إذا كان السجود تحية جائز في شريعة من؟ لا، في شريعة يوسف. الله قال فرفع أبويه فخر لهم إيش؟ سجدة. السجود هنا ليس سجود عبادة، سجود تحية، سجود احترام. هذا كان جائز في شرع يوسف عليه السلام لكنه في شرعنا محرم. إذا كانت غنائم المعارك محرمة على من قبلنا هي حلال في ديننا. إذا كانت قبلة غيرنا من الأمم كانت إلى بيت المقدس فقبلتنا إلى الكعبة، وهكذا. وقد كان في شرع آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته بخلاف شرائع من بعده. آدم عليه السلام جاء بيزوج هابيل أخت قابيل اللي في بطنه، والعكس صحيح، جاء الشيطان رجع للعبة من جديد، قال يا قابيل أنت مجنون، ترى أختك أجمل، أختك أحلى، كيف تقبل أنه يأخذها؟ فجاء قابيل وقف قال أنا أرفض هذه الزيجة ولا اسمح ان يتزوج اختي. ادم يحاول يا بني يا ولدي الى اخره، ما تقبل منه، ويقول له ممنوع حرام. قال لا، اختي اللي في بطني اللي في البطن الواحد معنا هذه اجمل منه من اخته، فكيف ياخذها هو؟ ولا يا جماعه، ترى هالكلام تطلقت فيه كثير من النساء، وهذا الكلام تسببت فيه كثير من مشاكل في البيوت. ومساله الجمال حتى انتم يا رجال تراها نسبيه، لا تحرص فقط على الجمال الظاهر، هذا مطلب إذا توفر، لكن قد تكون بعض النساء جمال باطنها وعفتها أخلاقها وفائها مع بيتها ومع زوجها تسوى آلاف الجميلات. إن جمع لك الله هذا وهذا فزين على زين، لكن إذا لم يأتي فلا يأتي. بعض الناس يتصور وينسى الجمال النسبي، والجمال النسبي حتى أنوثة المرأة نوع من جمالها مما جملها الله سبحانه وتعالى به. فلا يترك الإنسان هذه المعاني وهذه القيم التي ينبغي أن تحترم في المرأة

إذا بسط أحد لسانه إليك ليؤذيك أو يغتابك أو ينم فيك أو يقول ما ليس فيك، لا تبسط لسانك إليه لتقذفه كما قذفك، لكن يحق لك أن تدافع عن نفسك، تدافع يعني تدفع البلاء عن نفسك والتهمة عن نفسك. إذا بسط الإنسان يده ليظلمك أو يبتزك فلا تكن كذلك، لأنه يعرف هابيل أن القتل كبيرة من الكبائر، ولذلك قال الله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. مسألة أنك ظالم الله سينتقم منك في الدنيا وفي الآخرة، وفعلا انتقم الله من قابيل في الدنيا وسينتقم منه سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل قال له أبا مسعود، كان عنده غلام يعني عبد وكان ماسك صوت يضربه، وهذه نصيحة أنا أقولها للناس اللي عندهم عمالة وخادمات في البيوت والناس اللي تجرأوا على النساء واللي تجرأوا على الضعفاء بالضرب والظلم، نقول اتقوا الله جلت قدرته. أبا مسعود هذا ماسك صوت يضرب في هذا الغلام وهو يصيح، يقول أبو مسعود وأنا أضربه سمعت صوتا، يقول أبا مسعود، يقول وأنا غضبان ماني بمركز، يقول فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وراي، يقول وأنا هبت الرسول طاح الصوت من يدي، فقال النبي أبا مسعود تذكر قدرة الله عليك وأن الله أقوى منك كما أنك قوي عليه. يقول أبو مسعود فقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال فأطلقه، قال النبي والله لو لم تفعل ذلك لمستك النار أو لفحتك النار. يقول فأقسمت على الله ألا أرفع يدي مرة أخرى على غلام. بعض الخادمات مسكينة تعيش رعب في البيت على لا شيء، شيلي عود وشيلي إبرة وكنستي ذا المكان ولا ما كنستي، غير أنه حرام وأنه لا يجوز وأنه استقواء على الضعفاء، إلا أنك تحط نفسك في ورطة وفي مشكلة. لو مات الإنسان أو قتل أو كسر أو جرح، والجروح قصاص، فلا يجوز أن إنسان يظلم. ولذلك هابيل عرف أن هذا ظلم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الظالم الذي ظلمني سيقتضي تقتص الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك من أمة محمد من هو هابيل هذه الأمة؟ من يعرف من الشخص اللي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هابيل؟ ما دفع الناس ولا بسط يده إلى قتلهم. خلنا أقرب لكم صحابي من الصحابة، لا لا لا، عثمان، عثمان رضي الله عنه هو هابيل هذه الأمة. عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس، لما قال يأتي على الناس زمان وفيها فتن القائم وفيها إلى آخره، قال كن كابن آدم، ثم تلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. عثمان حاصروه، وذكرنا قصة عثمان في هذا المكان قبل عام، حاصروه الخوارج وأرادوا قتله، دخلوا عليه الصحابة منهم أبو هريرة، قال يا عثمان إني أريد أن أدافع عنك. قال له يا أبا هريرة هل لو قيل أتريد أن يموت الناس كلهم؟ قال لا. أتريد أن أقتل أنا والناس جميعا؟ قال لا. قال والله لو قتلنا رجلا واحدا كأنما قتلنا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عثمان فقه هذه المقولة ويعرف هذه المقولة، ولذلك رفض رضي الله عنه وأرضاه أن يقابل الناس وقتل رضي الله عنه في بيته. يقولون كان يقرأ القرآن، ولما اقتربوا حول البيت قالت له زوجته يا عثمان انهم اقتربوا، قال دعيهم فالله قاض امره. قالت ما ودك اطلع شعري وظفيرتي؟ العرب نول تحترم المرأة لعلهم اذا شافوا شعر يرجعون. قال لا تفعلي ذلك، والله لا اريد ان يرى منك شعره، دعيهم وشأنهم. ولما قتلوه وجدوه فاتح المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وكأن هذا معنى انك يا هابي سيكفيك الله وبياخذ الله حقك. وكل مقتول وبشر كل ام وكل اب وكل من له حق ودم ان الله بياخذ حقه، ان لم يكن في الدنيا ففي الاخرة لا مناص، لانها محكمة قاضيها الله، محكمة قاضيها الله، لا ظلم ولا كذب ولا غياب معلومة ولا غير ذلك. معقول يا جماعة مع وجود هالحضارة وانتشار هالخير اللي فيه الناس